بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا كنا كرر كهيكا قرآن سورة الفرقان آية أفرتم الرجال كبا نهندا ورا بوار أبو فطر بن عطاش. درسنا كنا كنا تنجال كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. كان جدا آياتات دبرت كيستي رب تتهد والركعات والرك سمود والرأك أصحاب الرس والرئيلاك جدا من ورجدوا أصحاب الرس في عادي سنجرو كهجنا ربي تكملنا من بين سبب إنسان ظالم توت تهني إنسان روي نجتة نفذبتها هندا هجاء كأن همنافيد آية تبوهن نبيجي تيرجنة خراها كأجر سيفنة إنسان كبتو دينان إنسان بلس نجتة نوهما إيجاسان يا مسمات قريش شيدا ورى نبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوم سود داني اتأمنوا داني إسام مراتا جداني قرآن أنا ساطير الأولين أو دور دوري جدانين أكدت ورى أما دورا بل لسكان إما أرغني مان غرفة من جيتونه إما مثلا نتعانسه. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. ولقد أتوا لقادوا هنجنا إن ورد هنجنا نكوني ورى زمان نبي محمد كيس جيران صلى الله عليه وسلم قريشة وتيساني تهنو أمة براكة زمان كيس جيران هندوما والدتك بتاعين دقاد فني جيران ورد مكة قريشين ويتسان رسولك جبتي تنكون على القرية التي أمطرت مطر السوء غندر دفني جيران التي أمطرت غندسون كروب سمت جدا مطر السوء جيتشا روبا همين روبا عذابا كروب سمت قرية أنتني قرية قومي لوتي. ولقد أتى المكذبون من قومك توتتيت الراور تكجب سيكون دفني جيران في ذهابهم إلى الشام ويتقر شام ديما جيتشا شامي خنوان دلدال لساني خراخنا تهيف خراخنا ديما أولا قرى شام كان ويتديما دفني جيران إلى قرية قوم لوط التي أمطرت بالحجارة توت لوط كربي دقاء التروبة عذاب جرس بديد لغنيد وان سلا دبرتي والين دلغن ديرا والين دلغني دبرتي ديدانيد وان فقدت وكثي سنسان دلين ربين التروب سدوبا مطر السوء يجون روبا عذاب التروب دقاء التروب سججا دوبا غند خنا ردفاني جرا نور قريشي كارت كجيب سي سكوني أفلم يكونوا يرونها إسان كون جرسان كأرغن انتاني جتوم مالف أرغني غرس الرافراتو دبن ور أما دورا نبيوتا كجيب سي سي أكنت بدي أكنت دوامي أكنت دغان اتروب جتو كنما أرغني غرفمو دبن جتا ومن نكيبون كرام خانا دي منهين أرغن غند أكنت دغان ربين اتروب سيكان مارد دبين أركو دبامي تي جتو نوهي موداف دبين أرغين سدبامي تي إما ديماني دبين انتلو دبا قدلالو دبا دقومسو دبا بل كانوا لا يرجون نشورا نقاواني قدلالو تنسان دوك لا يرجون نشورا كانوا لا يرجون تهان كان كجيل لتهان نشورا كافا من سفن كجيل لتهان كافا من كجيلني حتى إسان جلانت إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونهيا جرون جرون دنيا تنمالين جرتو أما كيسات هنجرانا إيقا سان ياسين راهن دونا دبين هقانو ما إيقا دمني بييتاني لما تديفمنا ديفمون هنجرو جران ديفمون هنجرو هنكافمنو جران كان أبو ربين بالكانو لغا دبين واربو دبامت هن أرغني هن كافمنا يادني كناف إراغور سفراتو ديدن جيتو كناف إتين غرفمو ديدن. وإذا رأوك يوسي أرغنيا إرغما كينا إيه يتخذونك إلا هزوان اي ما يتخذونك سيكا نغدتا يوسي ارغن سيكا نهمتاسفتا الا هزوا اي ذا هزء نما اشاد عملي وان برات انتاسفتا نما تكيسا نما تكينا كيسا تكيسا نرب نسان ها تكيسو يوسي كان ارغن سيكا ننتاسفتا الا هزوا ججون اي ذا هزء ججون صاحبا تكينا صاحبا تكينا ستاسفتا سيتك سنجتوم قائلين نجدان حالك جدان تهنين سيتك سن أهذا الذي بعث الله رسوله سليس مكانا الذي بعث الله إن ربي إسعرق رسولا حال إرقماته إنك ربي إسعرق سن إسو مكانا تفيوان تكيسو تكيسا كيسا تدانقاقه كن وان كافم ايان نيف حال إساني عذاب أمة إسان درات التبوين اللي انغرفمن سلة ويتسي أرغن هندا إكينا تتاتفتنيت ستكيساني في أررسانيت سلة إساكنا كربين إرغاد أفنوت إرغي جداني في أشانججو إسان ما لفنا ما قردا ورى طائفة ورى قردا ورى مكافة أرانا من إرغين جدان هذا إسا يتيمة حننوت إرغو takamatu innuman sunuma alif malaika walin dubin jana kamadura nodabr kayenni kuni dugaman erga maje tunuhim takayo sanille kadabu saati malik iddo qabenna qabatu dabe ma qabenna qabatu dabe janan dure sama ta hudabe akana kisayada duba kuni martinu komanjirre hasau jeccu komanjirre hasau ambiyo na madura tu namu malaikan ta أنبيون لما دراتو إما نعطى رزق الله إما بربادتان أنباوان التدانجيرا ننقبان رسالة ربي نسان التبوسي خراما قدى خبجا قدى ربي نساني كنن نبي إسان تاتسي إسان فيلي نمت تجيسا رسالة تجي إسان إنجر إمالي وان براوان نم نكنم نجراتو كيستي نعطني دوغني فوداني هراني جراتو كيستي نمان توقو ما وان نما ندانجيرا ننقبان جيسا أكنا والين أكدو بي نساني والديدو مالجران إن كاد ليضلنا أي إنه كاد إن كنت ياتجا ليضلنا والله ندبسو الأفديات عن آلهتنا قبرم توتتين نسنر نجلسو الأفديات جران لولا أن صبرنا عليها وسعتي سنرتك إننا نرت أبصوبان إرى نجلسو الأفديات جران وسوف يعلمون بيكوف جران كافول درتي غاف دبين إفبه بيكو داف جران حين يرون العذاب ويتعذاب ربي أرغن دنيا تنكيسة تهينا تكا عذاب قياما شنو تهينا عذاب أدنى تهينا عذاب الأكبر تهينا ججا دنيا تنكيسة بوجي أمني تكاتني مدايني هدمني أجيفمني سنين تهينا تكا عذاب قدى سكاني نو تهينا غاف عذاب سنرغن سن بيكوف جران من أضل سبيلا إن نتغير جلتا خرا جلتا أكا جلتا سهر إن نتجر جيشو بيكو داف جران جلا أكا نجو خانا كيساتي غرا تكو رسالة نتغيس جيشو اعترافته تو كيس جرا جران رسالة نتغيسو خانا كيساتي هم نججبك أبا جيشو مردس تولي كيس جرا جران أكا ميتي إن كاد لا يضلون عن آلهتنا جران صبريك أباني ثم صبريك أن رت جراني مالي نهر كابو سيد أبججو لقوة دعوة إساتي ما نعمل ججو كنري دعوة اللي نتقو دي نتقو سي وان أفير نتهم أكسي ولي نتو دي دي وان كان رت إنينة آلها كي نخانا نتو رت إنينة يا علماني خجلان صبرين بك هندت بريد جلان بكتانا مالي صبرين بك هندت فارفم تورا جان صبرين بكتانا مالي بكتانتي الرب سبته مالي في خرام لي أفسن مالي رتي أفسن ثابت ربي أجتي أغا غبران مكا غبراني خانا رتي أفسن خانا راكا وديدان بكتانتي صبري في الرب سبته جلانا شبتي خرام لي أفسن واني أصلي بسلا صبرين قرآن كيستي فضلين اسي بداته إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب جزان اسي ربين حقنا أكتان ajri bira akana jechu nuhime ajri sabri isadota atemale namne be kunjuru isin waya chisata hu irra garaba katagal sami wahiditi dubatan te qurana kezat kuni marti adina isi budda ta urati kajech akasta hu dawalin kharamale dufnan hin arab samte asitti asitti wan irati obsu barbachisan tahin irati obse jechu jerikun wan irati obsu barbachisan tahin irati obsan kharamaleti obsun obsa farfama tanin tahu jechu mu'mintonni ho kharan isan yo ayan rabbi ti obse samaina wa ta'ana ja yo khara rabbi san ke satti rakkon ti rufte ho akatola tola tritanika wala sirinnal insana la fi khusril إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق وليد آمن قامت مؤمنتوني حق وليد آمن يوركون إسان مدتز حق أسان الرد ججبات حق أنبيسين أجراني وفي اللي قبطني حق أسان وليد آمن كن هالا مؤمنتوت هذا كرام لي الرد هن أفتنا ججون كن أمو كن فقطها ججا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أرأيت argite jecha hin argine mena ode jechun si himna daga jechu akka qalbi namna debise once namarra huruf araita yani ya ergama ke na argite mena ode si jechun daga hime si himna cha mani takhadha ilahahu hawahu namicha tolfate gabbarama isa fedima isa ka tolfate fedima ufika gabbarama godate mani takhadha hawahu jecha نمتك فدي وفي قلت فدي وفي طلفتي مال طلفتي إلهه قبل ما إسا أكما سلا ربي طلجت أنبتي فدي وفي سن طلجت يو إسين فور جتين اللي مفور يو إسين لا لجتين اللي حرام إمالال يو إسين تاي جتين اللي مدايا ويتكانا طاعان ربي فمالي وان براتي فنتو شركين طاعة لا سين اترفتك وان براتو لجت هوا وفي طلجت ربي سا تلجتو ديدت فدي وفي تلجت نمتجا فدي وفي قبرما تاسفت لقيت تلجتا فأطاعه كيس تلجت أفأنت تكون عليه وكيلا سلأتنا ما كثيثا نردت تيسا رتاتا أتوا تيسا رامتي أتي حفيظي متي ترده إلى الإيمان وتمنعه من الكفر كفري سنرى إسلوكتين كإيمانك إسنيتو متي وإنما عليك البلاغ إتقيت مسر جرا أدئت ما جيس في جيتو إن أبا فدت هابولو كرم إفتي في جيتو إن هدينا النجدين ربين كرا لمان كجيس كنا جدا كرا لمان إفتنيف جدا كرا لمان همنيف جدا إيقا همنيف بودايو نجدين قرب قرادهم سنقا فتمني متايسات جيتو أم تحسب أن أكثرهم يسمعون لغاتين كنيا إرقماك إن نيادة أن أكثرهم يسمعون أما هدون إساني إرهدون إساني لغيتيك إبالتلاء لغانجتو يادة أو يعقلون تكا هبتنسا نما القرآن كانت إبالو هبتنجتو يادة أكثي يادين جتو أكثي يادين دبين أكثيمت إرهدون إساني sama nisan dagang kun sama umaguri gurra kabani fo daga ni male sama kabula ti mi tejju kadubbi ga di hubatani wanni kanan no tola kun non tolu jiran sani mi di dage ti nisani amma subatin di sanga di hubatani le no badin sakana mi ti mali jiran kana in hum isan su wanta ne illa kan anami akabe la damale o manta ne jeda hori ma jara isan akkuma hori da ti jeda holare قال هوري أكو مثلا جرى أنا ما يتشون خانساتي بل هم أضل سبيلا ما لكس جنامي تي لغا إسان سن الرجل تولا بل هم أضل لغا إسان سن الرجل تولا أنا ما تنر سبيلا غرى كرادا غرى كرر رابد إنساكي ستي إسان تو إرى كرر رابد جيجا ما لي في هورين وان إساتولو نبيلا إنياتا sinduga yo khate la falepo takahu do kedati te obeti de mauri tole jere fi bua imbu mali fi halakani beekaja halakani beeka beinama farqin jiddu hori sana dib jiddu nama aqli danjiratu dawalin isana aqlin qaban boodalle taklifni rajirate taklifatan ibingafa taman biyeta hude man do yak yamalle kana mo rabbin aqli kenneti wan isatolu isahimet wan isatolu kana qabaddu jedeni tu wan tolu kana wallale baditti deema kahorinu wan isatolu qabate badir rago kabadir rahorin goru kuni wan isatolu diset aqli qaben nawalin sunaqli daba walin wan isatin tan ragora kahorisun yo hallayete tigadi of tolitti marsite wan humnane da dabarte tigadi darbini ni mambune hori walakin kun hallayya ma fiya buatu majira hallayya ma fiya kana kuni buhatu majira akkanan hori irrajallata tahejju tauhida ke sabahe wa tashirki dalagu kabodalle akka hori sal hinhafne kagafata muftau wan kana wallale arantana akkanat jiratun wan fokkinna sanu mitijja ألم تر إلى ربك كيف مد الظل كن مرتي وان إسام بيتها وان ربنا كانت إرتي لكاهو أك إسا بيكني إسا قبتني كرا حقاتي بلني كرا أرى إرافقاتني أما اللي مظاهر قدرة إسا دن ديتي ربي كينا نوهيما إسا قبتني إتي أمانتي نما ديركو ألم ترى نقرر إلى ربك غر ربي كيتين قرر ألم ترى أيها الرسول يا إرقماك إن نقرر تكايان مواهرق قرر إلى آثار خلق الله قروار ربي أوميكا حين بصف الظل على وجه الأرض أكمت ربي نكا اتبرير سنقرر الظل قادسة قادسة أكت ربي برير سنقرر ولو شاء وصوفي لي لجعله سلا قادسة سن تاسيس ساكنا يجون تاعة تاسيس كندبني يروه هندا خنس آية إساء الرأي ثم جعلنا الشمس عليه دليلا إيغانا تاسفني إسا سن الرد أدو تاسفني أدو تاسف عليه ذلي سن الرد قادسة سن الرد دليلا ملكة تاسفني ملكة جرين إساء تيفي ملكة ديمين سيساء تاسفني أدو تاسفني وصادون انجراتين يقدمن الملتا قدمن الملتا ويتغنم ادون تشين اولبات وقدمن سر حجم ديرته الملتا ملتو ادون بات اثني ادودا دفجتو قدمنكم الملتو كانن بهن ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ورجرين هل كنغوت وجتو تفسر لين انجرا مد الظل جاء كان لكسوني هل كنغوتون ذل انجرا مجان هل كنغوتون ذل انجرا مو ليلي متى ليلي دا سن الليل مقاو في قبا مقبا ذلين كوني ويتما غنم ادوم باتو اتشين قادمني ادوم بهون ملكة ارتي تهي قادمني كوني ملتي ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا جدا ايغانا فون ادوبا يتسن قادم تسن فون الينا غرا كينتي قبضا يسيرا فون انسا سوتا سوتا سوتا ما سوتا فون قافت ويتدر ادوم باتو يو مثل صدوم ديراتي دواتما لغمتي ديبيا كبابتا ديب اكمسيون الفورم تون كبابتا ديب قبضا يسيرا دواتما دواتان ويتزهري قو اندى قو اندو ما ويتزهري قو ايه قساني امسكرانا ملتا كوني ملكات ادون ارتي تاسيتب نعما كانان اللي نقانا نيس مال قادفني جراتو في فورمون كوني وانقلسة جداني لكاواتان قباجتوني مالا namna mandana kun sayara ke sasa kun mana ke sa ola homa gad di sawan ne jeran kun na magodu namni be kanjir kana enu be kare warra badiya ke sa hore ti fatu be warra adu bak adun akawan nama bira gadige dufte matara nama ge te ditti wanni matajalan qabat qabatan tokko itanjir bakamu injir nama tokko to biyatana tire ti se ويا سديسي سيدا دبيك يستغل مال جنان ومال ما دبي وعلم مال لب جنان قري مري دغما رجل دبي قري سن يو دي سنم سلا دغ رواج لا جسامي دغ رجل له هند دبي مكم ما تاجل قبد له هند دبي مكم ما توكو كما تاجل قبد نجيرو ون مخيا ويتكانا حيت غاديسا يفتي بكم ديره ويتكاسي ادو نمتي باده adu sanjala abakka mata jala qabatan daban namne to qoso gaggabe gaddisa te fisane mi mali fi gaddisa ne to akabane fat kunne ma ti asiti mi gaddin jiratun ne ma ti asiti mi wani sahaban wai ta jumma sala no gaddisa jala de na jala ne mali ina adun biya ga moji da kuma gartan kana nama mi adun biya ga moji nama mi yo gaddin jiratin kana rabbin isa kana isini godulle ne'ima ke narra tokko ne'ima kanarratti nagala ton fatu qabdan je tura fakkati noyi ne'ima kanarratti nagala ton fatu qabdan wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan rabbi isa halkani le ufata jini ta zisan akka ufanni nama sattaru ka halka isin sattaru je tu isin dois wa nawma subatan hirriba lera haka isini godesani وجعل النهار نشورا اما لربي نسبويا ككيس بباتني رزقي برباداتن فيتني تاتشتا كن مرتني ما ربي هي النادي هل كان متى نساتو ساترا متى ما نساتو اكا افن نما روي ستي نما روي سري دو كان هل كان زن كيس راها بوت ربي نسو اكا ستي كهل كان ولت دابتو تاتي افان جراتو باتي جرون انجا جباتي oso guyyan kofti walitti daabate kade muta ta ille namni onne saki ta dalaga dan guyyan oite tederate kanahu halkan ille rabbi nu gode akara ha ke sabonu guyyan len muta se akka ke sabar demne rizqi barbadanno rizqi barbadanne taaba olle galgal oite galle mo akara ha godannu akara ha gonu rabbi nu ta se kun ille ne ma isa kairatti beine isa gabaru qamnu jeju wa huwa alladhi arsala ar-riyaha أما اللي ربين إساق اللين سقديدي في سنجد بشرا بين يدي رحمتي جمع جيبتو حالتاتين فولدور روبا إساعدت فولدور رحمة إساعدت رحمة نرى مران نسيبت روبا روبا دورا كدوفت اللين سيسون مالي في إسين جمع جودا ويت إسين دوفت دوبان ويتكي جيسي نوروب جديد قلبين جمع جي كان أخجيتا جمع جودا اللين سقديدي سنجدي في سنجد اللين سيكون مطور روبا كان أوف ربين قوة إساتين قدرة إساتين بيكم سيساتي في دندتي إساتين إلين سمكان إتقاد إيسات إلين سكان أن غند سنراك أبي غند سنيرو بجر ربين أجاج خران أمرين أمري أجاج ربي كنا في مليوان هندب نف أسمتي غند تقو أدان قوة غرا تقو روبي غرا تقو بشان ياسي غرا تقو أوارا تقو كن مالي دندتي ربي كنا akuma sani gafa barada da andu le akuma diyo sanada bare fayusibu bihi mayyasha wa yasrifuhu amma yasha asumatti barada itigadidi se cabbi itigadidi se khawarri filanyan ne gele dara goda horrun sanitti antu amma asumatti naga gabti enu kana dala godanda asumata kocheje khagabbara min sahaqa god atu isasani akana tibe ka isagabbara jecha وانزلنا من السماء ماء طهورا اما اللي بوفنا جرى سمير رايتني بوفنا ماء طهورا بشان قل كل كوفي اللي قل كل كوال اللي قل كل ليس طهور يجون كوني كاكاوا قل وزني فعولي طاهري في طهور كوني ادان جرم وادان انجر ويتجان فقهان ادان قداني ويتسمي بو ربي نما طهور بوفنا جرى طهور جتون كما توفيت لي كل كله كوال لي كل كله سودن ده جتون يعني كان مال با سوري فقها ويتا بابا بشاني كيف تلكهن كل طهور طاهر كل طهور طاهر كل طاهر مطهر ميديامو كل طاهر بشان طاهرة تهمرتي قل قل لي سندن ده جنان اكمتي فكيسن بشان يونم نكي ديكاتي بشان نم ديكاتي سو ولتي قبل كانم نودو امغورا تي كانم نفان ديكاتي يو ولتي قبل مي متان اسا طاهر اكيسان يعني متان اسا طاهر ولكن دي بي انا متهار سو دندها وداتو نين دندها ما كون دندها ما يو جنن كون حكمي برات كوني حكمي برات نناهو طاهر اهور جتون كوفي قل كله كوالي قل كله سودان تهجج مالي في جنال لنحي به بلدة ميتا biyadutu isanjirachi sudaf jecha bishan qulqullu samirra itini bof najara sami aramurani iri oljecha maka samin dume sarra jecha maana isanjirachi sudaf biyadute goggoide kadute jecha wanusqiyahu amma laysa wabasu fi mimma khalaqna wan umnikanarra an'aman bilada bilada de kharulti horilen kanadu wa anasiya namin ille anasiyan jamu insiyin jamina mati wa anasiya kathira namahiddu fi bayladan li obasu daf jecha biyadute le itinjira chifne tagoggoide dabamte wan irra hori wan irrafu dabe akka hori sanif margol margisifdu akka wan itifada sanille olde biftu isi dango duda roba samida bufne ja duba namarra anamatu yachi sada anama kana dura dubate nama boda anse je challe ma dubata kitabani rabbin sila konferetti hatawa nama dura wanni anama dubate tokofa anamni mala wahin kabtu jan namni mala kab kotate ba fatu dandaya yo gubba kana bishan argatu dabe kotate la ba fatu dandaya isin dandeti indandet waita kana isitu irrami damtu tiyadayama qabdije chuda akuma san ammas namni kuni hori kanarra ofsadanda hajadan bishan kan kanle jala kita namatu irradanda hajara isir yo anwa ni garid len hadanda utade namatu irradanda hajara ofsu gebu waita kana marre namni le ittihajama horillen ittihajama namni malalle godate elatle qotate elatanirralle furate achirra olwarabate duguni dandaha anam misono so elatan gubballe dufani bishanjirate yonam olwarabe male hakki godunjiru yomar debon tijabate yo achiti boya achidu male ofihu kanaf dura dubbatun khara kanaral tani janan bekom sikamara bigena ولقد صرفناه بينهم وغائزا بل ابن فجافنا جدا جدو ثانيتي صرفناه جدون كوني مالي يوجدان قرانتي ديبوتو بريدا يعني قرانتي ديبوتو بريدا معنى نساء صرفنا جيتو معنا بينا ونوعنا في القرآن الحجج والبراهين ايجا ولقد صرفناه بينهم إذا سن قرآن سن لغا إفغلشن جر غصا غصا هن إفغلشن جر بينهم جدو شانيت ليتذكروا أقسان غرف منيس وان حرام ران حجا في النسان إفبافني مرات أكسل ورئيس اندورت أوامي دبركان مالا التنين غرف من جنة مرة تقامو نعمة إساني تقدر تيسنك إسان نعمة تهتم بي نخان إردت لكاواني مرة تقوم إساني كنين إسان إتن أولا كنياتا كدوغا كفايا كإلماني إتن لكاواني ويتتك أزابة آخرات نسان صدا تشفني ويتتك أزابة دنيات نسان صدا تشفني أكنت تقوسا قوسا إساني تهمني واهن دقرقر باغ نرجع مالي في وجدت اللي أذكر وأكا غرفة منيش akkawa qalbin cabde kanarra isan gorfamani duba natija wan sani fa aba aktharun nas irrahdun namani dide illa kufuran kafaru male akkan kafara tahu male gorfamu sanni dide jecha ifa isagalu mawalin kujjan irrati dabatu mawalin gorfamu dide irrahdun nama walau shi'na labathna fi kulli qaryatin nadhiran وسو غندهم دكيس ست ارغا ارغو فيني وسو نبيي غندهم دكيس سكايو فيني لباتنا في كل قريه سلا ارغنا جرا غندهم دكيس ست نذيرا فداچسا كذا بيتان تيمي سان فداچس سلا غند مركيس ست غون جرا هات وقت فيني اكنو تي فيني نبي محمد صلى الله عليه وسلم كافت ارغني نما هندتي اسمه توكو ارغني جرا حكمان ربي توكو تشتو بيه انبيوتا مدورا كل النبي تو قومي سا كيسا تيرغم نبي محمد امو صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة نمت الليل كمان يجي نمت الليل كمان رسول صلى الله عليه وسلم عربا في أجمع الليل كمان ديما قرّاجت بياسين ست إنسان نم نرجع ما لريد الدين دنديتين ثينا واني شتوك كجخان الرافجة بياسين سكابا كبني جيتي نتوجي سعدي دعوة هذا نتنجل كبيجر ربين تثانو تبكمر ولينجايا بكهون دنو ولينجايا ور أثير رافور بكمرتي فجأيكون وكمر أرقتان كان الدنيا هندي الرقرية تكتو ديبيت نمني السايا السلام عليكم يوجد بياسين سرقية سودان دها بعدين علماء معاصر توتا حكمة ربي النبي زمن الآخر تقوشكو فقود إرقيفو كان جتو مر ورها سيبير ما لي في ربي واندو فني بيك ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وان تهيد أبدا اللي ربي ني بيك وان دفاجر اللي ني بيك وان انتهين اللي وصوتاتي أكتشين تاتني بيك ربي كينا سبحانه وتعالى دوبا تقنيان اكنا هن دفت يجو اللي بيكم تربي كينا كيس جيرا نمني تو كوش بي يبوتو لكيسيسو هن دن دهجة جو اللي بيكم تربي كينا كيس جيرا حكم من نبيين زمن الآخر تو كوش تهيفو كان جو الراسة ندين جيرا كوني مرتي ومرة نتيجان أرجن غنو دوبك هدون هندي دنجتشو همنان هيني قرار بير رتيا في حقا قبابا فلا تطيع الكافرين كافر توتا تو دنجرين وجاهدهم به قرآن مكانان اتججبات وتي اتدول دول لك قرآن كان قرآن مكانان اتدول جهادا كبيرا اتدول انسا قد قرآن كان إذا درى رابطون دندهن كاك إسافدون دندهن خجة إسا كان في جبسيسون دندهن كنافو قرآن مكانان إسان اتججبات دوتي قرسي قرآن مكانان كرا إسان قجي اتججا فلا تطيع الكفار فيما يطلبون فيما يطلبونك به وان إسان سبر بعد أن كيسة تتلين جرين جج من مداهنتهم يو إسان غرك نكان أسغر نتلين غرك أجي غريت مرات كاتلين نوال انتابوتا رأيتي غاف تكنو الليس والي مسيدا رأي نايو سنجنا كان تلين جرين جج إن ديمو كن شراء ربي تي والي بك شركية لكم بك كفري لكم وان ديمو متي أكو مثلا ما سوى فيما يقدمونه من اقتراحات وانا كنا في ديوانا كنا قد الذهب غار كنا مي ذهبت نغار قال كي وانا سانجر كنا لي جلن ديمين كنا كفي دود اند ربي ما لي وانا ركك يجراتي متي جرين جتا تولن جرين نسان وان نسان اتسبر بعد ان كنا كيستي هو متك كيستو كان تولن جرين جتا وجاهد بهذا القران المنزل عليك جهادا عظيما بالصبر رتو سوران كنينتو برباچيسا اي غنم نمرتي دي رتي كنينتو برباچيسا irati kininna du irati jajjabat u de kasiti ittin tuli jajjal akonta nam malle wan bira ni'ma rabbi ke na inni nu tahe wan dan de ti sa irati kajal tu rabbi nu hima akuma ka madura ille sa gaddi su nu hime dachi du te bira chi su nu hime jade amalle wan bira nu hima malo itajeru wa huwa alladhi marajal bahrain ربي نسسني مرج البحرين جتون أرسلهما بحر لمان كغدي سجدة بحر لمان ظاهرة كنك ولدت مكججة ظاهرة كنك مولين ديما تكامانا مرج جتون كني خلط جتو تكا خلاهما جرى لتشيتو كغدي سجدة أرسلهما في مجراهما يا إن سكرا كيس ديما كيس كياسي غديدي سجدة هذا عذب فرات هذا توك عذب مئايا فرات أكام مئاوة فرات جيشون أكام مئاوة وهذا ملح كوني كراوة وجاج أكام كراوة مبالغة على رجل ملح وجاج جيشون كراوة أكام كراوة جيشون عذب فرات جتون مئاوة أكام مئاوة لا جتون فرات جتون أكام مئاوة وجاج جتون أكام kurawaja waja'ala bainahuma barzakhan jiddu baharakan alamani tittigode jiddu mi'awa fi jiddu isa kurawa kanatti taasise barzakhan jechun girdo da taasise rabbi girdo atingarre wahi bishan kun kamawaliin deemo kana bishan mi'awa fi kurawan kun kawalkeesan seen subhanallah وفي مايا بشاني في والإنسان زيتي في بشاني والإنسان زيتي في بشاني والإنسان كوال إنسان يو بشان جلن نيته زيتي قباني تنيته اللي كم تقبب ديبي زيتي قبب ديبي بشان جلتها سبحان الله لن ديتي مربي خير ناس أكنو ماتي والإنسان نجرى سن الله كن الله سلا بشاني والإنما كما تاكلي خير ناس ولا تو والإنسان مقام كن الله بشاني والمان جرى لكو haata hujjetu islamaani haaji dandirto tujira girdo addan dog je tujira dandeti marabbi kennaati dandeti marabbi kennaati bishan ku walke sansen wa hijran mahjuran jechun ay wa haajizan wa sitran satiran girdo girdo godamaate jechu barzakhan jechun haaji ga tujira wa sajara bainahuma haajizan rabbin jiddu santi girdo gode وَسِتْرًا مَسْتُورًا يَجُون وَسِتْرًا سَاتِرًا سِتْرِ أَكَان سِتْرِ دَا كَجِدُّ إِسَالَّ مَعْنِي وَلِتِ دَبْرُونَ رَبُّ يَجُون معنى برزخاً يَجُو دَاتِ بِوَحِجْرًا مَحْجُورًا يَجُو تفسير ما ثني تفسير ما برزخ ثني برزخ نسون ساتر ما جدو إِسَالَّ مَعْنِي أَدَّان رَبُّ يَجُو يَمْنَعُهُمَا بينهما يمنعهما من التمازج كجر لمنسن رَبُّ من التمازج اي الاختلاف والسين الراكدوك يجو والسين الراكدوك ظاهر كان ولت متنيت مدين وان مرج البحرين يجدوف والما متني يا اجد لجو وفي بشاني سائله ولت متني يا اول ان كان يكون والسين قدر ربي الرا غرين ورو اللي قد يمك هاسوان بشان وبحر ككت تا او كان غبا اكا مسنو يا تتي بشان غرين كت دويت اذا كان غبا يا اجنان خجل خجل جل بشاني أكو موال حر رياو بشام برا قبا خنا ريا جا بشام برا كوني دن ديتي ربي خير نام لي ومخلوقني ونحسان لي رابيكم ومخلوقني ونحسان رابيكم اسمه تبي دوب ربين كأكنت مئا والي إسيني قد بشام خرا والي إسيني قد كان كيسا أكا ورقي باختني في مرجانا في وان ببريد كيسا بورتني سيني تاسي كان كيسا مو أكا sama ka fi kana nyatan isini god e kana jada kada barami saka goda to kana deti kana ka wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan amma al-la'in itasani khalaqa min al-ma'i bishani ra'u mi basharan ilman ma ka bishani ra'u abba ke na adam le bishani fi kana ra'u ga fudurare bishanu ma fi wanni biyen sunji famen bishanu marra'u إذاني هرت إسال بشان ما هذا في أبا الرابه الرؤوم كوني مرومين قبل فجعله نسبا إذاني هرت إسان تاسي وسهرا صدال ليبت نسبا وسهرا نسبتهون رحم أمان جدون ما ترجموا أبا هذا أبا أبو ليس أبا المافي أبا إسوما كوني مرتي مالين رفه أكنت نمن والهرو كنان دوس ورغرين نسبا جتون كوني غرا ديراتين وان دي من نسبا جداني وان غرا دبرتي تين دي من سهري جداني بيتوتي ادان قبولني ما جرا وكان ربك قديرا ربي كيدن دهات هي اكن ربي كيدن دهات هي دنديتي اكنا قبا دنديتي بشان ملافا ما امهين بشان لافا الرائل منما جبا كنباس ilmi namaa kun yoo qajeelellee qajeelee karaabbi keessatti quwwaa jajjaba godhatu yoo jallatellee jallatee badaa daangaa hin qabnellee ka tahu bishaanuma laafaa sanirraa oobnee argamsiifne numatu argamsiise jedha kuni dandeettii rabbii keetiiti akkasitti beekii rabbii danda'a akkanaa kana gabbare wayacbuduuna min duunillaah rabbi akkanaa kanaa achitti waan biroo gabbaran ويعبدون ان غبر من دون الله غبر ما حقا كان اجت غبرن ما لا ينفعهم ويو غبرن الله هما اذانين غون غبرن ولا يضرهم يو غبروا دي سن الله كهما اذانين غون غبرن وكان الكافر على ربه ظهيرا وكان الكافر ان كافراته جنس مكافره كما تهاتوا ان كافرا ته على ربه ربي سائرتي ظهيرا اي معينا للشيطان على ربه بالعداوه والشرك شرك في عدو ما ارت شيطان غرغاراته كافركم شيطان غرغاري شيطان غرغاريت كفر الرد اني وامنان اواته في يسلي جلسيت ويتبقى تكقبه اسام مغمفته اسم سنو جلنا ايدايت فزادهم رحقا جنامي اسانو ما فو جلنا ايدايت اكنان ربي اسا ديدو ارتي ربي اسا ديدو ارتي كافركم ربي إسادده إردت غرغار يجتور شيطانا شركي في عدو ما كان أكين ملسو تاسي سورا وكان الكافر تابعا لشيطان على ما يسقط الله سبحانه والرب اندل في سورة يجا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا يا إرقماتين نتواسين إرقين جران إلا مبشرا حالا گمچیسا تاتے ملے جنتان ورگا جے ونذیرن صداچیسا حالا تاتے ملے سینرگینے اتی صداچیسا دا وردی گمچیسا دا ورگا جے نی ورگا جے جنتان گمچیتا ور ایمانا ور دلگا غاری دلگ ور حرام را دوگم جنتان گمچیتا ور ایمانا سن قبتو دی ور کفری فلت ور قدرت ربی کینا کنا ہند کلا لگا مخنا کیسا اب مخنا ولالے isa kana ati in sodaajib tajja wayta kana gamachi sufi sodaachi so waljiddu tijirata qul jari ya irgama kenna ma as'alukum alayhi isininga fadu jadi alayhi isinitigesu kanarati isininga fadu jadi min ajrin min damatakalle isininga fadu jadi wa isinitihimu kanakaysat رسالة ربي سنتجيسو كان كيستي هما تكا سننغا فدو جدين إلا من شاء نما فديوتا تمالي بصدقته فديو فيتين كنتو لأنما فديوتا تمالي أي يتخذ إلى ربه سبيلا قال ربي سادي تكارات الفتو نما فديوتا تمالي إلا من شاء نما فديوتا تمالي نما فديوتا تمالي بصدقته كنا كنته نما فديوتا تمال اي يتخذ طلفته الى ربي سبيلا غير ربي ساتكرا اكنا قولي بري الا من شاء ان هما سن رامبر بعدين ان هما تكا سن رامبر بعد ان غيرك يا هما تكا هانا غوتني سن رامبر بعد الا من شاء يتخذ الى ربه سبيلا إلا من شاء نما فدي مالي بصدقته كنا فدي وفيتين كنته نما فدي وتاتي مالي أي يتخذ طرفته إلى ربي سبيلا سنو من قبل جوكا أبان فدي وفيتين كنته أبان فدي وفيتين كرى ربي تتي أي يتخذ إلى ربي سبيلا قال ربي وفيتي كرى طرفته إلى فبان وفين فدي صدقاته سنو من رقم من قبل ولكن أكاكيتي أنهما إسنران بربادو جيتشهما سن رام برباد من ذات کو سن رام برباد لا اسالكم على تبليغ الرساله من اجر الا من شاء منكم ان يتخذ طريقا الى مرضات الله بالانفاق فليفعل كنو سنين ابانا كس دلغو زدي هذا لغو جاء وتوكل على الحي الذي لا يموت اركد يا ارغما كين على الحي جرات نرت اركد اس يوم جراتا تهسن رت اركد جرو مطلقة فهمتون هجمني كواهن دي ست هجمت الذي لا يموت إن سنكن دوني كوان إسمالي جرو مرتدود وسبب بحمده إسا قل كل ليس أما سفارس إساتي ولين وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به رب سنقياد أجل وكفى به رب سنقياد بذنوب عباده بديتن غبروت اسا خبيرا كيسبه كورت ربي نغار بدي سان دلغان تتيكو تغدو تثور تتهاروا هون دربي نيبيكچا inna nuga yada khabiran bidunubi ibadi akkan kesa be ga dauti badi gabron nisa dalagan kana maasiya gabron nisa dalagan kana akkan kesa be ga dauti rabbin ga yada kanaf homa atita isani titizi qabatu dabu isani tifiyaddaini rabbinu badi isani tiqo guddo marani beka wan birati tin hajamu اتربي جراتا تهسن رتي يركدو جيتو يركو نمو تكون بربادين يركو كفتي اذان ودي فجر راها غولين بربادين يركو نمو واقبو دي بهي يسالين بربادين يركو ديرا دبرتي لين بربادين يركو ربي كيتي مالي جيتا ميتا كان ماري نمني دابا دان دابتو ربي في رتي يركتو لواني سبر باجسو يستي اتشيكتو واني سبر باجسو واني ساني مال الرئيس قل قل ليسو فارفمان فارون هندي تأثاتا تربي جيتو بيكو وانتا قرأ قبروتا امو وكفى به بذنوب عباده خبيرا ربي نوغا يادا بل لسدن قبروت إسا بيكو داف إن نوغا يادا جدا دو بورا ربي سنرد إركت ربي نها تايسو واروان أغيقنا نلفا جدا مربي نها قدو ترسين كينا سمرة الآبتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.